المزمور السادس لامام المغنين على ذوات الاوتار على الخراب. مزمور لداود. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لاني ضعيف. اشفني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا. وانت يا رب فحتى نفسي. عد يا رب نجي نفسي. خلصني من اجل رحمتك. لانه ليس في الموت ذكرك. في الهاوية من يحمدك. تعبت في تنزلي. اعوم في كل ليلة سريري بدموع. اذوب فراشي. شاخت من الغم عني. شاخت من كل مضايقي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم. لان الرب قد سمع صوت بكائي. سمع الرب تضرعي. الرب يقبل صلاتي. جميع اعدائي يخزون ويرتاعون جدا. يعودون ويخزون بغتة.